ونبينا وإمامنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف على الخير قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح لنا نفوسنا، اللهم أصلح لنا قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أيها الأحبة، إن الإلحاد كما يقال خيانة عظمى، إن الإلحاد خيانة عظمى، وإن الإنسان لا يستغرب من هذه العقول التي تنكر وجود إله. إن العقل لا يستغرب من هذه العقول التي تنكر وجود إله. وإننا أيها الأحبة بحق مقصرون في تدبر القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نحن بحق أيها الأحبة بحاجة إلى أن نتأمل، بحاجة إلى أن نتعبد لله عز وجل بالتأمل، بحاجة إلى أن نتعبد لله عز وجل بالتأمل. نحن بحاجة إلى أن نتعبد لله عز وجل بالتفكر. نحن بحاجة إلى أن نتعبد لله العلي القدير بالتفكر. هذا الكون بكل ما فيه، هذا البدن بكل ما يحويه، هذه النباتات وهذه الزروع وهذه الأشجار وهذه الحيوانات وهذه الحشرات وهذه الأفلاك، من الذي يدبرها؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يقولوا على أبو جهل أبو لهب، يقول السيد النبي: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نحن مشغولون بقضية الطعام والشراب، نحن مشغولون بقضية اللباس وبقضية التجمل، نحن مشغولون بقضية الزواج وبناء البيوت. أما أن نشغل عقولنا فيما خلقت له فلا، أما أن نشغل عقولنا فيما خلقت له فلا، لن نصل إلى هذه الدرجة بعد. ودعونا نقولها بصراحة، إن العقل لو تأمل وتدبر ما حوله فإنه يقولها بكل صراحة: لا إله إلا الله. فإنه ما عدا النهارده 6 مليار من البشر، كم فيهم من الموحدين؟ وكم في الموحدين موقنون فيما عند الله عز وجل؟ عند اكثر من مليار يعبدون الحشرات، مليار يعبدون الحشرات ويعبدون البقر، بل ووصل بهم الانحطاط الى عبادة البروج. مليار، وعندك اكثر من مليار يقولون لا اله. ولك مش حاجة اسمها اله، هذا 2 مليار. وعندك اكثر، عندك بضعة مليارات يقولون ان الله ثالث ثلاثة. سبحان الله. وعندك مليار وحوالي 300 او 400 مليون مسلم، فيهم 200 مليون شيعي، كل فاضل مليار و200 مليون. كم في المليار استعمل عقله في ايات الله؟ انا عاوزك تركز معايا النهارده تركيز شديد، عاوزك تعلن عقلك وسمعك وقلبك. كم في المليار يتعبدون لله عز وجل بالنظر في آياته؟ والقرآن الكريم مشحون مليء بالآيات التي تدعونا إلى التفكر. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، عشان تشغل دماغك. الشيخ الغزالي رحمه الله يقول: إن الغباء ذنب فردي واجتماعي. وحينما تجد الغباء فإنك لا تجد إلا الإلحاد والتعدد والتشبيه والتمثيل. الغباء هو اللي بيوصل الإنسان لكذا. ما أريد أن أقوله هو أن القرآن الكريم دعانا دعوة صريحة للتأمل. دعانا دعوة صريحة للتفكر في آيات الله ونعمه وآلائه. ودعونا نستفصل الآيات التي لا تقع تحت حد ولا تكفيها خطبة، بل دعونا ننظر في المصحف اليوم نظرات عابرة. هديك أمثلة وهنقول لك على أمثلة جوانا احنا، وهقول لك على أمثلة من الكل حوالينا، علشان تعرف ان احنا حقيقة تائهون في ضروب الحياة. نحن حقا تائهون في ضروب الحياة، تائهون في ظلمات الحياة، وامامنا كتاب كله نور، كله نور يهدي الى صراط مستقيم، يهدي الى صراط مستقيم. ايها الاحبة، دعونا نتساءل: هذا الجنين كيف يخلق؟ هذا الجنين كيف يخلق؟ كيف يسوى الجنين في بطن أمه؟ هذه النطفة التي ينظر إليها الإنسان باشمئزاز، كيف خلقت؟ وكيف سويت؟ ومن الذي خلقها؟ ومن الذي سواها؟ فلينظر الانسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب هو صلب الرجل، والترائب هي عظام صدر المرأة. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قال العلماء ان الدقة الواحدة من المني، دقة المني الواحدة بها 400 مليون حيوان منوي. الدقة الواحدة بس فيها 400 مليون حيوان منوي. تخيل الكم الضخم ده. نقطة واحدة، نقطة واحدة بها 400 مليون حيوان منوي. الذي قضى على هذه الحيوانات الحياة؟ ومن الذي قدر لها طريقها؟ ولذلك الله تبارك وتعالى في القرآن في سورة عبس وتولى يقول قتل الإنسان، بمعنى لعن الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، أي ما أشد كفره وما أشد جحوده، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، يعني أخرجه من رحم أمه، ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، يعني وضع القبر، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. وبرضه ما عملش اللي عليه، وبرضه ما عملش اللي عليه. يا أيها الماء المهين من الذي سواك؟ يا أيها الماء المهين من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء يرعاك؟ ومن الذي من نعمة من نعمه وآلائه قد غذاك؟ ومن الذي من المصائب والبلايا قد نجاك؟ ومن الذي شق العيون فأبصرت؟ ومن الذي بالعقل قد حلاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنساه وهو لا ينساك؟ ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. كلم عليه تربع وبعدين راح نكمل كده. قال فلينظر الإنسان إلى طعامه. بص الأكل انت بتاكل ده. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة اللي هو أكل وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ده كلته علشانك أنت سبحانه وتعالى ولم ينس الأنعام. سبحان الله العظيم ولم ينس الأنعام. دعونا نتذكر من المليار يتعامل مع القرآن بهذه الروح. من المليار؟ نحن عاوزين منصب وعاوزين نجبر وعاوزين نرفع وعاوزين نكافئ، لن نكافئ ولن ننصر إلا إذا تعاملنا مع القرآن بهذه الروح. رضي من رضي وأبى من أبى. ولذلك والحديث عند ابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن عطاء يقول دخلت أنا وعبيدة بن عمير على عائشة رضي الله عنها. قل دخلنا على السيدة عائشة فقلنا لها يا أمات حدثينا بأغرب شيء رأيتيه من النبي صلى الله عليه وسلم. أغرب حاجة تشوفيها. قال فبكت ثم قالت لقد قال لي ليلة الرسول بيقول لها يا عائشة ذريني أتعبد لربي، سيبيني أقوم أتعبد لله. يا عائشة ذريني أتعبد لربي. فقالت يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. يعني أنا بحب إن أنت تبقى جنبي وفي نفس الوقت بحب الشيء أنت بتحبه. تقول فقام فتطهر ثم قام يصلي فبا حتى بلل لحيته، ثم بكى فبكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الارض من تحته. تقول: وظل يبكي حتى دخل عليه بلال يؤذنه بالصلاه عشان الصلاه، فوجده يبكي، فقال: يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وما لي لا أبكي وقد نزلت علي آيات؟ ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إيه هي؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما. التفكر طريقه الإيمان. الإنسان إذا فكر آمن. انظر إلى فهم الأمة المعوجة الآن، ملايين الأم فهم الآية دي على مدار ويعيش في تفه وفي جنون، ولما تكلمه يقول لك: مش ربنا يقول الذين يذكرون الله خيرا. انظر الى الفهم المنحرف للقران الكريم، انظر الى فهم النبي، وانظر الى فهم الامه حاليه للقران الكريم، انظر الى تعامل النبي، وانظر الى تعامل الامه. ولذلك والحديث الموحدون هم اشرف البشر، الموحدون هم أطهر البشر الذين خلقهم الله. والحديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عشان تعرف الفرق بينك وبين غيرك، علشان نعرف الفرق بيننا وبين غيرنا ممن يعيشون في ظلام الكفر. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم. فيقول آدم: لبيك يا رب وسعديك والخير في يديك. فيقول الله عز وجل: يا آدم، أخرج بعض النار، طلع الناس اللي هتروح جهنم. فيقول آدم: يا ربي، وما بعث النار؟ ايه بعث النار ده؟ فيقول الله عز وجل: من كل 1999. من كل 1999 واحد على جهنم. اللي هو بدا جل اله، واللي هو قال ان الله ثالث ثلاثه، واللي هو عبد الحشرات، واللي عبد البصر، واللي عبد الشجر، واللي عبد الحجر، دول بقى اعداد لا تحصى. فيقول: من كل 1999. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فذلك حينما يشيب الوليد، وحينما تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول: فشق ذلك على الصحابة، صحابة اهتموا وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ ده مين الواحد ده؟ اسمع بقى. فقال صلى الله عليه وسلم: ابشروا، فان من يأجوج ومأجوج 1000، ومنكم واحد. 1999 من يأجوج ومأجوج، وواحد من أمة محمد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدك، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. يا يقول الصحابة فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. من أمة محمد، النص من أمة محمد. ثم قال صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الفرق بين الموحد وغيره، إلى من تفكر فعبد الله على بصيرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. يعني تخيل لو عندكم الله عيش أسود وفي شعر بيضاء، أي أمة محمد بين الأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. بإيه؟ بالقرآن الكريم، بالنظر والتفكر في آيات الله عز وجل، بالتأمل. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. من الذي علمك هذا البيان؟ من الذي علم من نطق؟ علمه البيان الشمس والقمر بحسبان، اتحاد انهم يحصلوا الشمس والقمر بحسبان. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. فهل تصدقون؟ وبعدين يقول ايه؟ أفرأيتم الماء، أفرأيتم ما تمنون؟ لكن معاك، أفرأيتم ما تمنون؟ المن ده؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ من اللي بيخلقه؟ من الذي يصوره؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وبعدين بعدها بيتين يقول أفرأيتم ما تحرثون؟ ما قالش ما تزرعون، لأن أنا وأنت ما نزرعش. الزرع من اختصاص الله عز وجل. إحنا بنحرث، إحنا بنجهز الزرع. لكن قال أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هل يستطيع العالم بأسره أن يخرج حبة واحدة؟ والله استحالة يا أخي، استحالة. ده لو كان الإسلام ده عطل العالم بحاله، العالم كله تعطل، أكثر من قارة تعطلت تماما بعد 4 أيام من البركان. خسائر شركات الطيران فقط 1,700,000,000 دولار. في ايه؟ في بركان. بركان اعصار تسونامي تغير تضاريس الكره الارضيه، اخفى مدنا باكملها. افرايتم ما تحرثون؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ افرايتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الكفر دول حقا والله يا إخوة الواحد يستغرب على البني آدم الكافر ده. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تذكرون. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ مش بيقول لك فكر، هو كل ده بيقول لك شجر دماغ. القضية مش قضية إن إحنا نختم القرآن بالتهجد، ولا قضية إن إحنا نختم القرآن بالتراويح. القضية كما قال عبد الله بن مسعود، لا يكن هم أحدكم آخر الصورة. تبقاش قاعد تقرأ وهمك إن أنت تجيب الجزء. هذه قراءة لا جدوى منها. احنا عاوزين نقرأ القرآن بهذه الروح، عاوزين نقرأ القرآن بهذه الروح. ولذلك لما خاطب العرب الجاهلية خطرهم على عقولهم، فقال في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هو مش هيقولون عربية مرسيدس ولا دبابة ولا طيارة، وبخطف على قدر عقله. والقرآن يتناسب مع جميع العقول ومع جميع العصور ومع جميع الأزمان. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ بيقول له العالم دي ما تفهمش، العالم دي ما بتفكرش، مين اللي سوى الأرض بالشكل ده؟ ومن الذي نصب الجبال بهذه الصورة؟ ولذلك في حديث الإمام أحمد في المصر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه، سيدنا أنس بيقول إيه؟ بيقول: كنا قد نهينا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة نهوا عن سؤال النبي: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. يقول: فكان يعجبنا الرجل صاحب العقل يأتي من البادية فيسأل النبي، يجي واحد من البادية عشان يسأل عشان نستفيد. يقول: فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف الخطاب وشوف الرجل بشكل عقله ازاي، وقال: يا محمد، لقد أتانا رسولك، خلي بالك معايا، لقد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. بقول له: جاب واحد من طلبة فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، فقال: صدق. فقال: يا محمد، من الذي خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن الذي خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن الذي نصب الجبال؟ قال: الله. قال: فبالله الذي خلق الجبال والأرض والسماء الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: فإن رسول الله شغال ازاي؟ هو الأعرابي ما حسوش غير النهارده. اليهود والامريكان عطلوا عقولهم، عطلوها تماما، على الرغم من ان العقل يدع 500,000 صوره يوميا. يعني عقلك ده انت لو عرضت عليه 500,000 صوره تطبع فيه يوميا. هذا العقل الواحد لما بيقعد على الكمبيوتر بيبقى مذهول. سبحان الله، ده انت عقلك ده يدع 90,000,000 مجلد. تعرف دي؟ العقل اللي ربنا خلقه ده يسع 90,000,000 مجلد، يسع كل ثانية 90 معلومة. العقل ده يعني أنا مهما أتكلم مش هنتم ضعف تفكر. عقلك ده لو لقى لو في معلومات بالضغط ياخد 90 معلومة في الثانية الواحدة. أنت متخيل مدى قدرة الله عز وجل؟ بدنك النفس اللي أنت بتتنفسه ده، أنت بتتنفس يوميا 23,000 نفس. يعني في السنة 8,080,000 نفس. يعني في العمر كلته لو حسبتها هتلاقي نفسك بتتنفس 204 مليون نفس. سألت نفسك الأنفاس دي داخلة ازاي وطالعة ازاي؟ القلب بتاعك ده بيضخ يوميا 6,500 لتر دم. القلب يوميا بيضخ 6,500 لتر دم. والمرأة الحامل قلبها يضخ يوميا 15,000 لتر دم. طبعا كلام من الذي نظم هذه الحركة؟ لما الكلى الواحدة يوميا تنظم 1,800 لتر دم يوميا، الكلية بتاعتك دي بتنظم 1,800 لتر. انت متخيل البدن ده شغال ازاي؟ مين اللي شغل البدن ده؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الراجل في الجاهلية بيقولوا له: كيف عرفت ربك؟ أنت عرفت ربنا إزاي؟ قال: سبحان الله، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، فالبعرة تدل على البعير. بيقول لهم الرابط بتاع البعير يدل على الجبل. فالبعرة تدل على البعير وأقدام السير تدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على الرفيق خبير؟ ده جاهل أعرابي. هذا رجل أعرابي. أنا بكلمك إن فيه علماء النهاردة ما وصلش للمرحلة دي، علماء ضربة. خلي بالك أنا عشان بكلمك في المجموعة الشمسية ودوران الأرض مئات الملايين من المرات يوميا، مئات الملايين ضوء الشمس ده عشان ينزل بيفتح 300 مليون كيلو متر في الثانية الواحدة. أنت متخيل؟ يعني مهما الإنسان يتفكر، المهم بعد ما يتفكر عاوز يوصل لإيه؟ عاوز يوصل أنه لا إله إلا الله. عاوز نوصل أنه لا إله إلا الله. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. قل للمريض مات من غير علة، يا قل للمريض تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرضاك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت من لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. قل للبصير وكان يخشى حفرة فهذا بها من الذي أهواك. بل سائر الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من الذي يقود خطاك. وإذا رأيت بطون النحل تقطرت شهدا فقل للشهد من حلاك. وإذا رأيت الثعبان ينفذ ثمه فاسأله من يا ثعبان بالسموم، من بالسموم يا ثعبان حشاك. بل اسأله يا ثعبان كيف تحيا أو تعيش وهذا السم يملأ فاك. بل واسأله يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. بل سائل المريض من دون الثمار، بل سائل المريض من الثمار، من يا مريض من دون الثمار حشغداك. اشمعنى ثمرة حلوة وثمرة ضارة؟ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وذر ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى ونفضل بعضها على بعض الأكل. سبحان الله العظيم. لدي شجرة حلوة وشجرة مرة وشجرة عذبة وشجرة. سبحان الله العظيم. نحن بحاجة إلى أن نتعامل بهذه الصورة، بحاجة إلى أن نستعمل عقولنا بهذا الشكل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بعيوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، القرآن نزل للتفكر والتأمل. القرآن نزل للتعبد. السيدة عائشة والصحابة والسلف الصالح كانوا يقومون الليل كله بآية واحدة، آية واحدة فقط، تظل تقرأها من بداية الليل إلى طلوع الفجر. قراءة بتدبر، قراءة بتدبر. نحن نريد أن نتعامل مع القرآن بهذه المنهجية، نريد أن نتعامل مع القرآن بهذه المنهجية، لأنها منهجية ترسخ الإيمان في النفوس، ترسخ الإيمان في النفوس. الله عز وجل لما عرض قضية فرعون في القرآن في سورة النازعات قال إيه؟ قال هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذا اذهب الى فرعون انه طغى فقل له هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى. وبعدين بعد ما عرض النموذج السافر بتاع فرعون ده جلد وفرعون بيقول انا ربكم الاعلى. هذا سفر وغراب. قال له ايه؟ قال اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها. مش بقى العلم يقدر يطلع عليك في النهار ولا النهار قبل الليل. 1981 حدث شبه قحط في نيويورك. المياه جت ومياه الابار انعدمت وحصل مشكله. انفقوا مليارات عشان يعملوا مطر صناعي وما قدروش. رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. وبعد ما عرض الكلام بتاع فرعون اللي بتقوله ده قالوا ده ما فيش ولا صفه من صفات الالوهيه. هي دي صفات الله عز وجل، هي دي قدره الله عز وجل التي لا حدود لها. خدت بالك؟ واذا شاء الله عز وجل يجعل ما على الارض لا شيء، يجعل عاليها سافلها في لحظه واحده، وبعد كده يعيد خلق الانسان مره اخرى كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. ان الذين تدعون من دون الله ايات يا اخوه لا حصر لها، ايات لا حصر لها، تحتاج الى طول تامل، تحتاج الى طول نظر، تحتاج الى طول تعبد. أسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيرين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جنته. اللهم أبلغهما دارا خيرا من دارهما، اللهم أبلغهما دارا خيرا من دارهما، وأهلا خيرا من أهلهما، وولدا خيرا من أولادهما. اللهم اجعل هذا اليوم أفضل أيامهما، اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليهما. اللهم إنه ما نزل بك وأنت أكرم من نزل به فأكرم اللهم نزلهما ووسع مدخلهما. اللهم يمن كتابهما ويسر حسابهما وثقل موازينهما. اللهم ضيق اليوم وجههما، اللهم ضيق اليوم وجههما، اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، اللهم حرم أبدانهما على النار. اللهم ضيق اليوم وجوههما، اللهم ضيق اليوم وجوههما. اللهم إن كانا محسنين فزد في إحسانهما، وإن كانا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهما. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، قنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعد بفضلك رايقي الحق والدين، اللهم دمر الشرك والمشركين. أتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.